Hallo. Hej, Ami. Jeg siger, det så du alene. Klar, hvad? كل ما فكر ان اليوم ضيعها بالينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا ممكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟ طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟ اكلمك كده. صوتك متغير كده ليه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ خلاص فهمت وهقفل، بس قبل ما اقفل سلميلي عليه وقولي له ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر ويحافظ عليك. قولي له ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليك، ويحاول على قد ما يقدر يحميك ويحافظ عليك. محمد الزوكي انا وداه وبين جديد انا كلي علشانك ومن الجديد.